الحديث الصحيح هو الحديث المثبت الذي يتصل إسناده. ومعنى يتصل إسناده أن يكون كل راوي سمعه من الذي قبله. فإن إذا قلت أنا قلت لك عن من أخذت هذا الحديث، تقول مثلا أخذت هذا الحديث عن الشيخ أحمد شاكر. أنت رأيت الشيخ أحمد شاكر؟ تقول أنا ولدت بعد أن مات، سيكون هنا انقطاع وليس هناك اتصال. فالاتصال شرط أن كل راوي حمله عن الذي قبله ممن آثره. الشروط التي ستأتي زيادة الاتصال الماضي الانقطاع. فلا تحدث عن شخص لم تسمع منه، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. العدل إذا قلنا في رجل إنه عدل تفسيرتنا العامية، فالرجل العدل هو محمود السيرة، محمود السلوك. ضبط العدالة بعض العلماء بقولهم أن العدل هو الذي يفعل الواجبات التي أوجبها الله عليه، ويترك الكبائر ولا يصر على الكبائر. وقال آخرون من له ملكة، يعني طبيعة تحمله على ملازمة التقى ومجانبة أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة الكلام فيها واسع جدا. خوارم المروءة مثلا أخ ملتحن مثلا يمشي في الطريق يلحس الآن الكريم، أنا ليس بحرام لكن يدل على خفة عقل بعض الشيء. أو آخر يأتي بفتيخ وبصل ويأتي في الشارع ويفرش ويكسر ويأكل الفتيخ بالبصل بالخبز. الفعل ليس بحرام لكن دل على ماذا؟ على خفته. أو مثلا واحد لكن أحيانا خارج المروءة تكون محرمة، شخص ماشي يذنب فهو مخلوم المروءة أيضا، المزمار الشيطان كما نعرف عليه. فالرجل العدل تصور في رجل انه عدل، يقول رجل عدل يعني معناه صلاحتنا رجل مصلي يخاف الله لا يسبق لا يهدد لا يغش، هذا بالنسبه للمال من عدل. العدل الضار الضبط ينقسم الى قسمين، ضبط صدر وهدم الصدر حاصل تعريفه انه يذكر الحديث اذا طلب منه. إذا قلت له حدثني بالحديث الذي سمعت يذكره ويكون حافظا له. الضبط الآخر ضبط الكتاب حاصله أن لا يكون الشخص مهملا، فضبط الكتاب وأن يحفظ كتابه من الشغل به من وراقين السوء. يعني ممكن تكون حافظ ورجل فاضل وكل شيء لكن مهمل، فهذا الإيمان تسبب في الإساءة إليك إلى الشريعة. فكان البعض يكفر ويتخذ كاتبا سيئ الأخلاق وهشاشا، فكان يدس في كتبه ما ليس منه. من هؤلاء العلماء الذين ضعفوا بسبب وراق السوء سفيان بن وكيع بن الجراح بن مريض. سفيان هذا يقول في الأصل رجل صدوق، ولكن اتخذ كاتبا سيئا فكان يسقط في احاديثه ما ليس منه، ويملي عليه مثلا بعض الاحاديث يزيد مع الاحاديث زيادات، فننصح به العادي فلم ينصح، فضعفت احاديث سفيان بن وكيع بسبب من وراق السوء. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد قل وبالله التوفيق. إن الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر حاصله أن يذكر الحديث إذا طلب منه بلا زيادة ولا نقصان. وضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من الرقيم السوء أو من الإهمال بصفة عامة. مفهوم الكلام؟ فاهم؟ العدالة والضبط هذان أو هاتان يرمز إليهما برمز